إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، لما تم ما أراده الله من تطهير نفوس الأمة من شوائب الوثنية وعادات الجاهلية وإنارتها بنور الإيمان وإشعال مجامرها بالحب والحنان، وتم ما أراده الله تعالى من تطهير بيته من الرجس والأوثان، وفاقت نفوس المسلمين الذين بعد عهدهم عن حد البيت وطفحت كأس الحب بالحنان حتى فاضت ودنت ساعة الفراق، وألجأت الضرورة إلى وداع الأمة. أذن الله لنبيه في الحج ولم يكن قد حج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، فخرج من المدينة ليحج البيت ويلقى المسلمين ويعلمهم دينهم ومناسكهم ويؤدي الشهادة ويبلغ الأمانة ويوصي الوصايا الأخيرة ويأخذ من المسلمين العهد والميثاق ويمحو آثار الجاهلية ويقمصها ويضعها تحت قدميه. وكانت هذه الحجة تقوم مقام 1000 خطبة ومقام 1000 درس، كانت مدرسة متنقلة ومسجدا سيارة وثكنة جوالة، والثكنة بضم التاء مراكز الجند، يتعلم فيها الجاهل وينتبه الغافل، وينشط فيها الكسلان ويقوى فيها الضعيف. وكانت سحابة رحمة تغشاهم في الحل والترحال، وهي سحابة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وعطفه وتربيته وإشرافه. وقد سجل الرواة العدول من الصحابة رضي الله عنهم كل دقيقة من دقائق هذه الحجة، وكل حادثة من حوادثها الصغيرة تسجيلا لا يوجد له نظير في رحلات الملوك والعظماء والعلماء والنبغاء. والحج يمثل أحد أركان الإسلام 5، وقد فرض في 10 أو 9 أو 6 على اختلاف الروايات. وفي 10 أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج، وهي المرة الوحيدة التي حج فيها صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة إلى المدينة. فتقاطر الناس من أرجاء الجزيرة للحج معه، وخرج من المدينة 5 بقين من ذي القعدة، كما ذكر الحافظ في الفتح وابن إسحاق بإسناد حسن وابن كثير في البداية والنهاية، وهي رواية ابن إسحاق نفسها، وقال إسناده جيد. ولما وقف في عرفة نزلت عليه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تعلم المسلمون مناسك الحج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لهم: خذوا عني مناسككم فجاءت حجته حافلة بالأحكام الشرعية، وخاصة ما يتعلق بالحج وبالوصايا والأحكام العامة التي وردت في خطبة عرفات. لذلك اهتم العلماء بحجة الوداع اهتماما كبيرا، واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسك وغيرها مما تحفل به كتب الفقه وكتب شروح الحديث، وخصص بعضهم مؤلفات مستقلة في حجة الوداع. وقد شهد الموسم معه صلى الله عليه وسلم جمع غفير من المسلمين، استمعوا إلى خطبة الوداع التي ألقاها في عرفات وفي وسط أيام التشريق، وجاء فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا فربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. رواية مسلم. وقد ألقى صلى الله عليه وسلم خطبا أخرى في منى، وذكر فيه إحداها: لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي طريق العودة من حجة الوداع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في غدير خم قريبا من الجحفة في اليوم 18 من ذي الحجة، وأمسك بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكان علي قد أقبل من اليمن وشهد حجة الوداع، وقد اشتكى بعض الجند عليا وأنه اشتد في معاملتهم، وكان قد استرجع منهم حللا وزعها عليهم نائبه، فأوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم مكانة علي، ونبه على فضله لينتهوا عن الشكوى. لقد تمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله ونفيها عن غيره، وعلى أساس رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر أن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية، حتى إنه حين بعث معاذا على اليمن 10 قال له فيما قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ تخشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما، فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها، فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه، ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حجة الوداع، الحج في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمع على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. وقد سميت هذه الحجة المباركة حجة الوداع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. وتسمى حجة الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة بعد فرض الحج غيرها. وقد اختلف في زمن فرض الحج، فقيل في سنة 6 من الهجرة، واستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت بالحديبية سنة 6، وليس فيها ابتداء فرض الحج، وإنما في الآية الأمر بإتمامه إذا شرع فيه. والصحيح أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة. وجزم ابن القيم رحمه الله في الزاد بأن فرضه كان في العام 9 الهجري، فقال: وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه. وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم. وآية فرض الحج هي قوله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد نزلت عام الوفود أواخر سنة 9 من الهجرة النبوية، وإنما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبادرة إلى الحج في السنة 9 لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك، لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتسمى حجة البلاغ والتمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه، أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أو لا؟ روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سفيان قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حددا، وحج بعدما هاجر الوداع. وقال الحافظ في الفتح: وهو مبني، أي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، على عدد وفود الأنصار من العقبة بمنى بعد الحج، فإنهم قدموا أولا فتواعدوا، ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيعة الأولى، ثم قدموا ثالثا فبايعوا البيعة الثانية، كما مر ذكر ذلك. وفي ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر رضي الله عنه: فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أفضل الصحابة رضي الله عنهم سياقا لرواية حديث حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حجة الوداع، فإنه رضي الله عنه ذكرها من حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها. في رواية في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه وهو يصف كثرة الناس في حجة الوداع: فنظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، مد بصري والناس مشاة وركبان، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت، وهذا هو الصحيح في يوم خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهي رواية ابن سعد في طبقاته، وجزم بذلك ابن القيم في الزاد والحافظ في الفتح وابن كثير في البداية والنهاية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة، بعد أن ترجل، أي سرح شعره وادهن، وبعد أن صلى الظهر أربعة. والثابت عند المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في حياته بعد فرضية الحج إلا مرة واحدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وعندما كان مغلوبا على أمره يشهد كل سنة مواسم الحج، يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الإسلام. وفي هذه المواسم التي كانت السيطرة الكاملة فيها للمشركين الذين يؤدون الحج حسب التقاليد مخالفين التعاليم الإسلامية، حتى إنهم دائما يقفون في غير التاسع من ذي الحجة، وذلك هو التلاعب في الأشهر الذي يباشرونه، وهو النسيء الذي نعاه الله تعالى عليهم. قال السهيلي في شرح السيرة النبوية: لا ينبغي أن يضاف إليه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة إلا حجة الوداع، وإن حج مع الناس، إذ كان بمكة فلم يكن ذلك الحج على سنة الحج وكماله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مغلوبا على أمره، وكان الحج منقولا عن وقته. فقد ذكر أن أهل الجاهلية كانوا ينقلون الحج على حساب الشهور الشمسية، ويؤخرونه في كل سنة 11 يوما. أما العمرة فالمتفق عليه بين المحققين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتمر ثلاث عمر، أولها عمرة الحديبية حين منعه المشركون دخول مكة فعقد معهم الصلح المشهور في ذي القعدة سنة 6 فتحلل وحسبت له عمرة، وثانيها في ذي القعدة من العام المقبل وهو سنة 7 وهي عمرة القضاء، وثالثها في ذي القعدة سنة 8 وهي عام الفتح حيث اعتمر من الجعرانة بعد أن قسم غنائم حنين، وأربعها مع حجته الكبرى سنة 10 من الهجرة، وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في الحجة كذا رواه البخاري في صحيح. ولذا أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أنه حاج هذا العام، فاجتمع بشر كثير يريدون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنهم كانوا يزيدون على 100,000. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج يوم السبت في 26 من شهر ذي القعدة عام 10 من الهجرة، وكان خروجه بين الظهر والعصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر 2 بذي الحليفة قصرا، ولم يثبت عنه أنه صلى 2 خاصة قبل الإحرام كما يفعل الكثير ظنا منهم أن أداءهما سنة، وقد كان دخوله مكة للحج صبيحة اليوم 4 من ذي الحجة، فتكون المسافة التي قطعها بين مكة والمدينة 8 أيام. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا دجانة الساعدي رضي الله عنه، ويقال سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، وخرج معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حاج، وهذه عدة من خرج معه صلى الله عليه وسلم من المدينة، أما الذين حجوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكانت نساؤه رضي الله عنهن كلهن معه في الهوادج، والهودج بفتح الهاء والدال وسكون الواو محمل له قبة تستر بالثياب ونحوها يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. روى الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه الحجة ثم ظهور الحصر، أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، وهي جمع حصير وهو الذي يبسط في البيوت. قال البيهقي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح وفي الحديث أن المراد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة، وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. وقال الحافظ والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن سوى تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم، فقال صلى الله عليه وسلم لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور، فقالت رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في حجة الوداع: هذه الحجة ثم ظهور الحصر، فكن كلهن يحججن غير زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد والطحاوي والطيالسي، وأورده الحافظ في الفتح وصحح إسناده. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريق إلى ذي الحليفة وأحرم بها. وذو الحليفة بضم الحاء مصغرة ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة. انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي الحليفة وهي وادي العقيق، سالكا طريق الشجرة حتى بلغها قبل أن يصلى العصر، فصلاها ركعتين ثم بات هناك حتى أصبح كما عند البخاري في الصحيح، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها أي في ذي الحليفة 5 صلوات. وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة، وطاف كناية عن الجماع. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على نسائه 9 رضي الله تعالى عنهن، متفق عليه. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي. قال الحافظ: هو جبريل عليه السلام. فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أخرجه البخاري في الصحيح. ثم اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وهذا الغسل غير غسل الجماع الأول. ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة، وذريرة نوع من الطيب مجموع في أخلاط. طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وبطيب فيه مسك في بدنه ورأسه، وقد كان وبيص الطيب أي بريقه ولمعانه يرى في رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته وهو محرم كما في الصحيحين. ثم نبذ شعر رأسه، وتلبيذ الشعر أن يسرح ويجعل فيه شيء من صمغ ليلتزق لئلا يشعت، وهو أصون له حتى لا يستقر التراب والغبار فيه، وليكون أحفظ لما فيه من الطيب. ثم لبد شعر رأسه حتى لا يشعت، ثم تجرد في إزاره وردائه كما عند البخاري في الصحيح، ثم دعا بهديه فأشعره وقلد كما في الصحيحين. وكان على هديه نادية بن جندب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. ثم صلى الظهر في مسجد ذي الحليفة كما في الصحيح صحيح البخاري، وقيل إنه صلى ركعتين للإحرام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات، أي بكلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك. قال النووي: فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة. قال: هذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعية ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض. قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح. قال: والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بينهما، كما أخرج ذلك أحمد وابن حبان وابن ماجه بإسناد صحيح. ثم خرج فركب ناقته القصواء، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أو حج ماشيا. قال ابن كثير رحمه الله: في البداية والنهاية، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عمره ماشيا، لا في الحديبية ولا في القضاء ولا في الجعرانة ولا في حجة الوداع. وأما ما رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خلط الهرولة. فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد شاذ لا يثبت. ثم خرج فركب ناقته القصوى فأهل أيضا كما عند البخاري في الصحيح، ثم أهل لما استقلت به، واستقلت أي قامت، وفي رواية أخرى استوت. ثم أهل لما استقلت به على البيداء كما في الصحيحين، والبيداء الأرض، ليس المقصود بالبيداء هنا المكان المعروف بين مكة والمدينة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وأورده الحافظ في الفتح وابن كثير في البداية والنهاية، وضعف إسناده، لكن للحديث شواهد كثيرة أوردها الألباني في السلسلة الصحيحة، وختم كلامه بقوله: وجملة القول أن الحديث صحيح بهذه الطرق، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على رحل رث، رث أي خلق بال وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم. أخرج ذلك ابن ماجه والترمذي في الشمائل، وأورده الحافظ في الفتح وابن كثير في البداية، وضعف إسناده، لكن للحديث شواهد كثيرة أوردها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وختم كلامه بقوله: وجملة القول أن الحديث صحيح بهذه الطرق. وقد علقه البخاري في صحيحه عن تمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحلة ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، أي كانت تلك الناقة التي هي الراحلة، كانت في الوقت عينه الزاملة. وصله الحافظ البيهقي في السنن كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، وقال الحافظ في الفتح: الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة في آن. ثم نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. متفق عليه. لبيك إله الحق لبيك، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح، والناس معا صلى الله عليه وسلم يزيدون في التلبية وينقصون، وهو صلى الله عليه وسلم يقرهم ولا ينكر عليهم. قال جابر رضي الله عنه: ولبى الناس والناس يزيدون ذا المعابد ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأما ما رواه أحمد في المسند عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال سعد رضي الله عنه: إنه لذو المعارج، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك. فسنده ضعيف لانقطاعه، وهو مخالف لحديث جابر رضي الله تعالى عنه الصحيح. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم برفع أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، كما أخرج ذلك الطحاوي وابن حبان وأحمد في المسند وإسناده صحيح. قال المطلب بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأورده الحافظ في الفتح وصحح إسناده، وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن ماجه بسند حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال: العج والتج. العج بفتح العين رفع الصوت للتلبية، والتج بفتح الثاء سيلان دماء الهدي والأضاحي. لقد حث الله جل وعلا على تعظيم شعائره وإجلالها وحفظ حرماته وصيانتها، وجعل ذلك ركن التقوى وشرط العبودية وسبيل العبد لنيل الثواب وتحصيل الخير عند لقائه برب الأرباب. فقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وفي المقابل حذر الله جل وعلا من الاستخفاف بشعائره وهتك حرماته وقربان حدوده وتناولها بما لا يحل. فقال جل وعلا عن البيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فعقل ذلك عنه المصطفون وأدركه العارفون، وكان على رأس القوم إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين، أكثر المتقين لشعائر الله تعالى تفخيما وتوقيرا، وأعظمهم لحرماته مراعاة وصيانة، وأبعدهم عن انتهاك حدوده وتجاوز حماه. وفي الحج ظهر تعظيمه صلى الله عليه وسلم لشعائر الحج، والشعائر هي أعمال النسك ومواضعه، فظهر تعظيمه صلى الله عليه وسلم لشعائر الحج وحفظه لحرماته من خلال أمور كان من أبرزها اغتساله صلى الله عليه وسلم للإحرام، وتلبيده لرأسه، وتطيبه بعد الغسل بأطيب طيب وجد، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، رواه البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرمه بأطيب الطيب، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص، أي لمعان الطيب في رأسه ولحيته. ومن ذلك أيضا سوقه صلى الله عليه وسلم البدن معه هديا من ذي الحليفة، وهي من شعائر الله، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وإشعاره صلى الله عليه وسلم وتقليده لبعضها بيده الشريفة. ويراد بإشعار البدن حز شيء من سنانها حتى يسيل منه الدم، ليكون ذلك علامة لها يعرف بها أنها هدية. وتقليدها هو وضع قلادة من نعل ونحوه على أسنمتها وأعناقها، يكون ذلك علامة على أنها هدية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق البدن معه هديا من ذي الحليفة، وأشعر وقلد بعضها بيده الشريفة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة، وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره. ومصداق ذلك الرواية الأخرى، وفيها: وأمر ببدنه أن تشعر من شطها الأيمن، أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وكذا نهيه صلى الله عليه وسلم الواجد عن ركوب الهدي، كما يدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه مسلم. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لشعائر الله لهجه صلى الله عليه وسلم بالتلبية من لدن دخوله في النسك إلى حين رميه جمرة العقبة يوم النحر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي بعث محمدا بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير، أخرجه الحاكم وابن خزيمة بإسناد حسن. وكذا رفعه صلى الله عليه وسلم الصوت بها حتى سمعها أصحابه رضي الله عنهم، كما يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك، كما في الصحيحين. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية، أخرجه أحمد في المسند بإسناد حسن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام ورغبهم بالصدع بذلك، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية، أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في الكبرى، وصحح الألباني إسناده كما في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وكذا رفعه صلى الله عليه وسلم الصوت بها حتى سمع أصحابه رضي الله عنهم منه، كما يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا يقول: لبيك اللهم لبيك، كما في الصحيحين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، رواه مسلم. إن من أجل الدروس العظيمة التي يفيدها المسلم في حجه لبيت الله الحرام وجوب إخلاص العبادات كلها لله وحده لا شريك له. فالمسلم يبدأ حجه أول ما يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشرك قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولها يرفع بها صوته وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إصرار الله وحده بالعبادة والبعد عن الشرك. فكما أن الله متفرد بالنعمة والعطاء لا شريك له، فهو متفرد بالتوحيد لا ند له، فلا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. وكما أن العبد مطالب بقصد الله وحده في الحج، فهو مطالب بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكل طاعة يتقرب بها. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا وخسر الخسران المبين وحبط عمله ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لقد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم، الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. بينما كان المشركون عباد الأصنام والأوثان يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون مع الله في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا عنهم في الكتاب العزيز: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق الرزاق المدبر إلا وهم مشركون معه في العبادة أوثانا لا تملك شيئا وأصناما لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، بل لا تملك من ذلك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله، وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عن عكرمة أنه قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون: الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن مجاهد قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وعن ابن زيد قال: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين. وقد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك إلا وهو مؤمن بالله. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك لا شريك لك، لا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا وهو إيمانهم بالربوبية. لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم هو الله، ثم هم مع هذا الإقرار لا يخلصون الدين له، بل يشركون معه غيره في العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. وقد جل الله هذا الأمر وبينه في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرزاق لعباده ومقدر آجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير وهو العليم بما يصلح كلا منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر. فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها. فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. وهذا المعنى يكثر في الكتاب العزيز لاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله جل وعلا، على وجوب توحيده في عبادته وإخلاص الدين له. ولذلك نخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، أي أنهم مقرون بأنه الخالق الرازق الذي يدبر الأمور. فإذا أقروا بربوبيته احتج بهذا الإقرار عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، فوبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده. لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه أن يخلص العبادة كلها له. وبهذا يتبين أن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلق لا يكفي في التوحيد، ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة ما لم تخلص العبادة كلها لله وحده. فالله لا يقبل من عباده توحيدهم له في الربوبية إلا إذا أفردوه بتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له. فكما أنه سبحانه المتفرد بالخلق فهو سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. ولهذا قال تعالى: للذين صرفوا العبادة لغيره، مع أنهم يعلمون أنه خالقهم ورازقهم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهم: أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. قال قتادة: أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا؟ إن النعمة على أمة الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. النعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن كان غيرهم يهل بالشرك والتنديد، فله الحمد تعالى على توفيقه وإنعامه وهدايته. التلبية مشتملة على الإهلال بالتوحيد لله العزيز الحميد ونبذ الشرك، لذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عندما وصف جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله عنه هذا الإهلال بأنه إهلال بالتوحيد، فأهل بالتوحيد لأن فيه الإخلاص لله ونبذ الشرك. وهذا يدل أيضا على أن هذه الكلمات، يعني كلمات التلبية، ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معان، بل لها معنى عظيم ومدلول عميق، ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي ينبني عليه توحيد الله تعالى. ولهذا فإن الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر ما دلت عليه من معنى، وأن يعرف ما تضمنته من دلالة، يكون صادقا في إهلاله موافقا كلامه حقيقة حاله، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا تمام المجانبة لنواقضه وما يضاده من الشرك والتنديد. فلا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده الذي بيده سبحانه العطاء والمنع والقبض والبسط والنفع والضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والمسلم عندما يقول في تلبيته لا شريك لك يجب أن يكون عالما بحقيقة الشرك، مدركا لخطره، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب عصي الله به. ولهذا رتب عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة ما لم يرتب على غيره من الذنوب، من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم، وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآيات في هذا المعنى في الكتاب المجيد كثيرة جدا، يحذر فيها الله جل وعلا عباده من الشرك به، ويبين لهم شدة خطره وعظم مغبته وسوء عاقبته على فاعله في الدنيا والآخرة. فالشرك عاقبته وخيمة ونهايته أليمة وأخطاره جسيمة، ولا يربح فاعله من ورائه سوى الخيبة والحرمان والمذلة والخسران. وأعظم ذنب عصي الله به لأنه أظلم الظلم، إذ مضمونه تنقص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر ومناف له من كل وجه. وفيه أي في الشرك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له، ولأن في الشرك تشبيها للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس. وكيف يجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، كيف يجعل شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله؟ فأزمة الأمور بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الشرك أشد الحذر، وأن يخاف من الوقوع فيه أشد الخوف. فهذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف الخليل إبراهيم عليه السلام من ذلك، ودعا ربه أن يعافيه وبنيه من عبادة الأصنام. فإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم. فهذا ولا ريب يوجب للقلب الحي الخوف من الشرك وشدة الاحتراز منه، وسؤال الله دوما وأبدا العافية من الوقوع فيه. وهذا أيضا يتطلب من العبد أن يكون عالما بحقيقة الشرك وأسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه. إذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله وسلم عليه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما في الصحيحين. ذلك أن من لم يعرف الخير من الشر فلا بد أن يقع في الشر. من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر. فأما من عرف هذا وهذا فإنه يستطيع التمييز. فالذي يأتيه الشر وهو لا يعرف إلا الخير لا يعرف أن هذا الشر شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه. لهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إن العبد ينبغي عليه أن يعرف ذلك ليجتنبه، فإن البعد عن الشرك كله وإخلاص التوحيد لله أصل الأصول الذي يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب العبد بها إلى الله تعالى، الحج وغيره. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه

مع قيامه بالقسط. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وادي العقيق، فقد أخرج البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأما كيف أهل الناس في الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد عرفنا إهلاله صلى الله عليه وسلم، كيف أهل الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: عمرة في حجة. كيف أهلوا؟ عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي أن يكون قارنا. فقدمت مكة، تقول عائشة رضي الله عنها، وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه. ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة. أخرج مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، في رواية بذي الحليفة، وفي رواية بالبيداء والشجرة وذو الحليفة والبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة. قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. الحديث كما مر رواه مسلم في الصحيح. في ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس الخطعمية رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. أخرج مسلم في صحيحه وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخطعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب. تستثفر أي أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنها، وتوثق طرفيها أي تلك الخرقة في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تهل للحج وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال ابن القيم رحمه الله: وفي قصتها، أي في قصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ثلاث سنن. إحداها غسل المحرم، والثانية أن الحائضة تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة المكرمة شرفه الله تعالى، وفي الطريق حدثت بعض الأحداث. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم وابن حبان واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية للبخاري شيخا، يهادى بين اثنين، أن يمشي معتمدا على غيبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن مشي هذا، فليركب. قال الحافظ: وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر، لأنهم قالوا: نذر أن يحج ماشيا، ومع ذلك قال: إن الله غني عن مشي هذا فليركب، ولم يأمره بالوفاء بالنذر، إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به، أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر كما قال الحافظ رحمه الله. وروى الإمام مسلم وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: هل هذا حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. قال النووي: وفي هذا الحديث حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح ثابت يثاب عليه، وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا، وهذا الحديث صريح فيه. وروى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والنسائي في سننه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة حتى إذا كان بالروحاء، والروحاء موضع بينه وبين المدينة 36 ميلا، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، عقير أي منحور لكنه لم يمت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بهز وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، يعني اصنعوا به ما شئتم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق وهم محرمون، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج، والأثاية والرويثة والعرج كلها مواضع بين مكة والمدينة، إذا ظبي حاقف في ظل، الحاقف أي النائم قد انحنى في نومه، إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه، أي لا يتعرض لهذا الظبي ولا يزعجه أحد من الناس حتى يجاوزه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، يعني من صاد وهو حلال فللمحرم أن يأكل من صيدا. ففي الحديث دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، إذا لم يصده لأجل المحرم. وأما كون صاحبه لم يحرم فإنه قد يقول قائل ولكن هذا كان معهم ولكنه كان حلالا غير محرم. أما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة رضي الله عنه في قصته. وقد تقدمت قصة أبي قتادة رضي الله عنه في عمرة الحديبية. الفرق بين قصة الضبي وقصة الحمار الوحشي أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا يعني الضبي لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزه. الذي صاد الضبي ورماه بالسهم غير معروف فلا يعرف هل هو حلال أو حرام، يعني هل هو كان محلا أم كان محرما. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقف عند هذا الضبي حتى لا يريبه أحد، لا يزعجه ولا يتعرض له حتى يجاوزه. وأما الحمار الوحشي فكان صاحبه حلالا وهو لم يصطده للمحرمين، فلما مروا به أهداه إليهم فقبله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأذن المحرمين بالأكل منه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة حتى إذا نزل بالعرج، والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة على أبواب أيام من المدينة، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحدة. قال الحافظ: الزمالة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. فكانت زمالته وزمالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحدة، وكانت مع غلام أبي بكر. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه، وجلس أبو بكر وأسماء ابنته إلى جنبه، وأبو بكر ينتظر غلامه والزمالة. اطلع الغلام وليس معه البعير، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقام أبو بكر رضي الله عنه ويقول: بعير واحد تضله. فطفق أي جعل يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم صلى الله عليه وسلم. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة، فلما وصل إلى الأبواء، والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء، جبل من عمل الفرع قيل سمي الأبواء لأن السيول تتبوأه أي تحله. وقد ثبت أن الأنبياء حجوا البيت الحرام، من ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار، والجؤار رفع الصوت بالتلبية، وله جؤار إلى الله بالتلبية. كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعلة، عليه دبة من صوف، خطام ناقته خلبة بضم الخاء وهو الليف، وهو يلبي. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة، فلما وصل إلى الأبواء أو ودان، ودان بفتح الواو وتشديد الدال موضع بقرب الجحفة، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء. لقيه الصعب بن جثامة فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال له: إنا لم نرد إلا أنا حرم. متفق عليه. قال البغوي في شرح السنة وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان الصيد حيا، وإن كان ميتا يعني قد ذبح وذكي يجوز له قبول لحمه. وقال الحافظ في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه من الفوائد أن الحكم بالعلامة، لقوله: فلما رأى ما في وجهه، يعني رأى في وجهه الكراهة لما رد عليه هديته، فالحكم بالعلامة، رأى في وجهه الكراهة. في الحديث جواز رد الهدية للعلة، وقد ترجم له البخاري يعني لهذا الحديث بقوله: من رد الهدية لعلة. في الحديث: الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي، فاعتذر، يعني إذا رد الهدية لعلة فهو أيضا يعتذر. العلة كانت موجودة ولكنها لم تكن معلومة عند الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فلما ردت عليه هديته ورؤيت الكراهة في وجهه بين له الرسول صلى الله عليه وسلم العلة، فاعتذر له عن قبول هذه الهدية لهذه العلة فتطيب نفسه. ففي الحديث: الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي، وفيها أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول، وأن قدرة الموهوب له والمهدى إليه على تملكها لا تصيره مالكا له، بل لابد من قبولها، فلا تدخل في ملكه إلا بقبولها. يعني إذا وهب إنسان لإنسان شيئا إنه لا يصير ملكا له، وإن كان قادرا على قبول لا يصير ملكا له إلا إذا قبله، فالهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول. وقدرة الموهوب له على تملك الموهوب لا تصيره مالكا له. في الحديث أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطريق إلى مكة بسرف، وسرف بفتح السين وكسر الراء موضع على 10 أميال من مكة زادها الله شرفا. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سرف ونزل به، فقال لأصحابه: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وهذا الذي رجعه الحافظ ورد على كل الروايات التي تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أو حج مفردا. وكذلك ابن القيم رحمه الله ساق 20 دليلا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وذلك لأنه ساق الهدي. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو لم يسق الهدي لتمتع. في سرف حاضت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي ندب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ يا هنتاه بفتح الهاء والنون، وقد تسكن النون، يا هنتاه أي يا هذه. قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. متفق عليه. وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها: فلما جئنا سرفا طمضت، يعني حاضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لوددت أني لم أحج العام أو أخرج العام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك نفست أي حطي. قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فعلينا يفعل الحاج غير أن لا تطوفي للبيت حتى تطهري. متفق عليه. في رواية ثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسي وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلت. متفق عليه. بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي طوى قبل دخول مكة، بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى. طوى بضم الطاء وفتح الواو المخففة موضع عند باب مكة. أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى نزل بذي طوى. فلما وصل إلى ذي طوى قطع التلبية وبات بها ليلة الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة، ثم أصبح فاغتسل لدخول مكة، ثم أصبح فاغتسل وصلى بها الفجر أي بذي طوى، ثم نهض إلى مكة نهارا من أعلاها من كداء من الثنية العليا التي في البطحاء صبيحة يوم الأحد، فدخل مكة من أعلاها نهارا من كداء من الثنية العليا التي في البطحاء صبيحة يوم الأحد، ونزل بالمسلمين بظاهر مكة عند الحجون. الحجون بفتح الحاء وضم الجيم الجبل المطل على المسجد الحرام، وهناك مقبرة أهل مكة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ضحى، فدخله من باب عبد مناف وهو باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت كبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما. هذا أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف، وأخرج البيهقي في السنن بسند حسن أن عمر رضي الله عنه كان يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا حسن موقوفا. وأما المرفوع الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف فهو ضعيف. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فاستلمه. معنى الاستلام التمسح بالسلمة بفتح السين وكسر اللام، وهي الحجارة. فمعنى الاستلام هو التمسح بالسلمة أي بالحجارة، وقيل هو افتعال من السلام، السلام الذي هو التحية. فاستلمه وقبله وفاضت عيناه بالبكاء. أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وعزاه إلى البيهقي في السنن وجود إسناده. فاستلمه وقبله وفاضت عيناه بالبكاء. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أورد الحافظ ابن حجر في الفتح سبب مقالة عمر رضي الله عنه هذه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبب قوله هذا رضي الله عنه، قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد لعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. ثم قال ابن حجر: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه. وفيه وقع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر وتوضيح ذلك. أن الإمام إذا خشي على أحد من فعله أي من فعل الإمام، فإذا فعل الإمام فعلا وخشي على أحد من هذا الفعل أن يبادر إلى بينه شيء يسوء، فعلى الإمام أن يبادر إلى بيان الأمر وتوضيح ذلك كما فعل الفاروق رضي الله عنه. ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ماشيا. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فأما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشيا فيه صلى الله عليه وسلم، وقد نص الشافعي على هذا كله، والدليل على ذلك ما رواه البيهقي في الكبرى بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ. طواف القدوم، طاف بالبيت ماشيا، فرمل ثلاثا، والرمل فتح الراء والميم، هو المشي السريع مع هز المنكبين. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوافه. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب، يعني باب الكعبة. لم يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الباب، أي باب الكعبة، بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء أخرجه ابن حبان في صحيحه، والإمام أحمد في المسند بإسناد الحسن، فرمل ثلاثة ومشى أربعا، استلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طواف، ثم الضبع بردائه، فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه. للضباع هو أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهة صدره وظهره. وقد سمي للضباع الضباعا لإبداء الضبعين. وكان كلما حاذ الحجر الأسود، أي كان بإزائه، استلمه بيده ثم قبلها وكبر، أو استلمه بمحجنه، والمحجن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم، عصا منحنية الرأس، والحجن لعوجاج، أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وكبر إذا ازدحم الناس عليه كما في الصحيحين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بين الركنين اليمانيين، أي الأسود واليماني، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركن اليماني أو قبل يده عند استلامه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال النووي في شرح مسلم: الركنان اليمانيان هما الركن الأسود والركن اليماني. وقد قيل له اليماني لأنه جهة اليمن. فلما فرض صلى الله عليه وسلم من طوافه، جاء إلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. قرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه بعد صلاة ركعتي الطواف. عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه كما عند مسلم في الصحيح. الحجاج كل واحد منهم يطوف أشواطا سبعة، جميعهم يبتدئون من الحجر الأسود وينتهون إليه، والطواف هو الدوران حول الكعبة سبع مرات تعبدا لله بنية الطواف، مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا إليه، جاعلا الكعبة عن يساره. والمسلمون إنما يفعلون ذلك طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحظ كل واحد منهم من الكمال في هذه العبادة وبحسب حظه من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف هو أول عمل يقوم به المسلم عندما يصل إلى مكة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، أول شيء. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين أي صلى ركعتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. والأدلة على مشروعية الطواف ببيت الله الحرام متضافرة في الكتاب والسنة، وتواتر فيها النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن هذا العمل قربة إلى الله وطاعة يحبها الله من عباده شرعها لهم وأمرهم بها ورغبهم فيها، ولعلها من سكن من مناسك قصد بيته الحرام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد عهد الله إلى نبيه وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام أن يقوما بتطهير البيت وتشييد أركانه وتهيئته للطائفين والقائمين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فمما تقدم يتبين أن الطواف بالبيت العتيق عبادة جليلة وطاعة عظيمة يحبها الله من عباده وشرعها لهم وأمرهم بها ورتب لهم على فعلهم لها الثواب العظيم والأجر الجزيل، بل إن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج كما أنه أيضا ركن من أركان العمرة، فهذا يدل على عظم شأن الطواف عند الله ورفيع مكانته، إذ لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. وبهذا يعلم أن الطواف في غير هذا الموطن في أي مكان من الدنيا لا يشرع، وليس هناك ما يدل على مشروعيته، بل هو ضلال وباطل وتسوية لبيوت المخلوقين ببيت الخالق العظيم الذي أمر تعالى بإقامته لذكره وطاعته والتوجه إليه تعالى في عبادته. ولا خلاف بين أهل العلم في بطلان الطواف في أي بقعة من البقاع وفي أي مكان من الأمكنة سوى بيت الله الحرام، فلا يجوز الطواف حول القباب ولا القبور ولا الأضرحة ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غيرها، لا يطاف إلا ببيت الله الحرام. قال النووي: ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. ومن خطر بباله أن المدح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت العتيق المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. ومن اعتقد أن الطواف بغير الكعبة مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين 18 شهرا إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله تعالى حول القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة، وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك. فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. الطواف حاول بعض أهل العلم في هذا العصر أن يبحث عن حكمته، وقد مر في مواضع كثيرة أن الأمور التعبدية إنما الحكمة فيها شرعها، كما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاداة العدوية لما سألتها فقالت: ما بال المرأة إذا حاضت يعني في نهار رمضان فإنها تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فاستنكرت عائشة السؤال، قالت: أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت رضي الله عنها: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأرجعتها إلى الفرضية، هي الحكمة. هذا ما يتعلق بالأمور التعبدية، أنها غير معقولة المعنى، بمعنى أن الإنسان لا يبحث فيما فرض الله تعالى عليه عن الحكمة حتى يقوم بما أوجب الله عليه، بل إذا أمر بالأمر فالمؤمن يقول سمعا وطاعة، كما هو شأن المؤمنين عند الأمر يقولون سمعا وطاعة، وأما عند الخبر فإنهم يقولون سمعنا وصدقنا، وعند الأمر يقولون سمعنا وأطعنا. الخبر نقول فيه سمعنا وصدقنا، وأما عند الأمر فإننا نقول سمعنا وأطعنا. فحاول بعض أهل العلم المادي في هذا العصر أن يبحث عن وجه الحكمة في الطواف، فقال: الكون كله طائف، الذرة مكونة من نواة يدور حولها كهارب سالبة في مداراتها، وهذه الكهارب تدور لا تتوقف، لأنها إن توقفت وقعت على النواة. فهذه الكهربات السالبة طائفة حول نواة ذرتها، فهي في حالة طواف دائم. الكون كله خلقه الله رب العالمين وجعل الوحدات التركيبية فيه فيما يعلم البشر. الذرة مع أخواتها من الذرات في مختلف العناصر تجعل عنصرا، ثم يصير الأمر إلى ما فوق ذلك. فهذه الذرات في أقل وحدة معلومة من وحدات الكون فيما يتعلق بالطواف، وهي رباتها السالبة سابحة دائرة حول نواتها. الأجرام السماوية فيها نجوم تدور حولها كما هو معلوم، ما يدور حولها كالأرض مع الشمس في مدارات أيضا. اتجاه الحركة في الدوران هو بعينه اتجاه دوران الطائف حول الكعبة، فالكون كله في أكبر مكوناته المعلومة للبشر في حال طواف، وفي أصغر ما يعلمه الناس في حال طواف، فالكون كله في حال طواف. فالعبد إذا دخل البيت الحرام كما في طواف القدوم يعلم بحاله أنه قد دخل في منظومة الكون الطائف، لأن هذا الكون الطائف مسير لا اختيار له، خلقه الله رب العالمين على هذه الصورة، والإنسان له كما هو معلوم مشيئة تحت مشيئة الرب، فيمكن أن يطوف ويمكن أن لا يطوف، يمكن أن يسلم ويمكن أن لا يسلم، يمكن أن يطيع ويمكن أن يعصي، فيدخل في منظومة الكون الطائف معلنا خضوعه وذله لله رب العالمين. إن لم يعجبك هذا فاطرحه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعله ولا شيء. هذا اجتهاد من رجل نحسبه من الصالحين قد قضى ومضى رحمة الله عليه، له كتاب طيب يتكلم عن أمثال هذه الأمور، فقال هذا الكلام. هذا كلام ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ويقول روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، وهكذا المسلمون يقبلون الحجر من بعده اتباعا له صلى الله عليه وسلم واقتداءا بهديه ولزوما لسنته، لا لاعتقاد منهم أن الحجر الأسود ينفع ويضر أو يعطي ويمنع. لهذا قال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. متفق عليه. قال ابن جرير: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت تعتقده في الأوثان. أما ما يروى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يضر وينفع، وهذا مشهور، مشهور لا بالمعنى الاصطلاحي، مشهور بين الناس، أن عليا راجعه فقال إنه يضر وينفع، وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان زلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. الذي يروى عن علي رضي الله عنه هذا لا يثبت. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا. أبو هارون العبدي راوي هذا الأثر متروك الحديث عند أهل العلم، منهم من كذبه، قال النسائي فيه متروك الحديث، وقال حماد بن زيد كان أبو هارون العبدي كذابا، بالغداة شيء وبالعشي شيء. قال الجوزجاني كذاب مفتر، وقال ابن حبان كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، فكيف يعتد برواية من هذه حاله عند أهل العلم؟ ثم إن المشروع هو تقبيل الحجر الأسود فقط أو استلامه باليد إن لم يتمكن من التقبيل أو بالإشارة إليه إن لم يتمكن من الأمرين. وكذلك يشرع استلام الركن اليماني. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وبهذا يعلم أنه لا يشرع استلام شيء من البيت سوى الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني. قال شيخ الإسلام: ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام هو المسح باليد. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من مساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. ولهذا فمن الدروس العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في هذا المقام أن التقبيل والاستلام لا يشرع إلا في هذا المكان، إذ لم تأتي النصوص بمشروعية هذا العمل في غير هذين الموضعين، والمسلم إنما يقوم بذلك طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لاعتقاد منه أن فيهما جلب نفع أو دفع ضر، كما في كلمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقد دلت النصوص التي تقدمت أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة، ودلت أيضا على أن استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنة، إذ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وإذا كان هذا لا يشرع في الكعبة نفسها، ومعلوم أن جميع المساجد والأماكن حرمتها دون الكعبة، ولا يشرع في مقام إبراهيم الذي قال الله فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومعلوم أن مقام إبراهيم الذي بالشام وغيرها وسائر مقامات الأنبياء دون هذا المقام الذي أمر الله باتخاذه مصلى، ومع ذلك لا يشرع مسحه ولا تقبيله لعدم وجود دليل على مشروعية ذلك، فإن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها ولا يتمسح بها ولا يقبل شيء منها، بل لا يقبل ما على وجه الأرض سوى الحجر الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لشعائر الله قبله، استلم، سجد عليه، بكى عند ذلك، واستلم الركن اليماني. فعن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكب على الركن فقال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أر حبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك. هذا النص بهذا اللفظ رواه أحمد بسند جيد قوي. وعنه أيضا قال: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. أخرجه الطيالسي بسند حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، كما عند البيهقي بسند جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله

رمنا هذا هو الذي يستحبه العلماء قاطبة، أن الساعي بين الصفا والمروة يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طواف، في بطن المسيل الذي بينهما أي بين الصفا والمروة. معلوم أن الصفا جبل وأن المروة كذلك والوادي بينهما، وهي المسافة المستقيمة التي ليس فيها ميل، إذا نزل من الصفا انصبت أي انحدرت به قدماه، فإذا وصل إلى المستوى الأفقي وكان بين العلمين الأخضرين الآن فإنه يرمل ويهرول. هذا للرجال. قال لأصحابه: لا يقطع الوادي إلا شدا، شدا أي عدوا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كان في بطن الوادي ورمل: لا يقطع الوادي إلا شدا أي عدوا جريا والرمل. قال أيضا: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند والبغوي في شرح السنة وإسناده حسن، وأورده كذلك الحافظ في الفتح وقوى إسناده. قال ابن كثير: المراد بالسعي هنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إليها، ليس المراد بالسعي هنا الهرولة والإسراع، إن الله لم يكتبه علينا حتما، بل لو مشى الإنسان على هينة في السبع الطوافات بينهما أي بين الصفا والمروة ولم يرمل في المسيل بين الصفا والمروة أجزاؤه ذلك عند دماعة العلماء، ولا نعرف بينهم اختلافا في ذلك. فأقول ينبغي أن يفهم هذا النص فهما صحيحا، وأن الله لم يكتب علينا العدو فيما بين الصفا والمروة، وإنما هو السعي بينهم، حتى إذا جاوز الوادي وصعد المروة مشى، يعني كف عن الرمل لأنه سيصعد، حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا. رواه مسلم. وروى أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد عن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنه ضبطها الدار قطني بكسر التاء تجرات، وقيل حبيبة بالتصغير. قالت رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة ماشيا. لكن روى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة. وروى البغوي في شرح السنة بسند حسن عن قدامة بن عبد الله بن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليك، يسعى بين الصفا والمروة على بعيد لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليك، ماذا يريد؟ قال الطيبي في شرح الحديث: معناه ما كانوا يضربون الناس لا ضرب ولا يطردونهم ولا يطردونهم ولا طرد ولا يقولون إليك إليك، أي تنحوا عن الطريق كما هي عادة الملوك والجبابرة. قال: والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك، فيقول: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. جمع ابن عباس رضي الله عنهما بين الحديثين. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا. أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال رضي الله عنه: صدقوا وكذبوا. فقال أبو الطفيل: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. حجته اليتيمة، حجة الوداع، لم يحج سواها، فيها 120,000، ليس كل هؤلاء رأى رسول الله قبل ذلك. فصار الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى خرج العواتق من البيوت، جمع عاتق، عاتقة هي الشاب أول ما تدرك. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. رواه مسلم. فصدقوا وكذبوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف ويسعى ماشيا، فلما كثر عليه الناس ركب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلما كثر عليه أي الناس ازدحموا وركب، والمشي والسعي أفضل. لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليه. مثل هذه النصوص يأخذها التكفيريون والخوارج في هذا العصر وفي عصور قبله، لكي يشغبوا على ولاة الأمور. يقولون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويطوف، لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليك، وأما هؤلاء فلا بد أن يخلى لهم ممشاهم. فيقال له: أما علمت أن هناك من كانت تريد تفجير نفسها في الحرم منذ بضعة أسابيع، وربما أقل من بضعة أسابيع، منذ أسبوع أسبوعين كانت هنالك مؤامرة أحبطت. واحدة من هؤلاء ومعها حزامها الناسف تريد أن تفجر نفسها في الحرم في الطواف عند مرور بعض ولاة الأمور. هل يترك في هذا العصر ولاة الأمور وأصحاب الحيثيات المختلفة يكونوا بين الناس وفي الناس ما في الناس؟ وهذا أمر قديم، يعني قد يقول قائل: هذه المخاطر إنما يتعرضون لها لظلمهم وجورهم وعدم المشي للسوية والحكم بالعدل، وهل كان عمر رضي الله عنه غير عادل؟ وقد اغتيل عمر رضوان الله عليه وهو أمام المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر من يعلمه بأن الصفوف قد سويت حتى يشرع في الصلاة رضي الله عنه. فلما شرع جاء أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ومعه خنجر مسموم له نصلان مقبضه من وسطه وقد أترعه سما، فأخذ يتري في الأديم الطاهر الذي ما كان يقوى على الاقتراب منه لو كان ذلك كفاحا ومواجهة، ولكنه الغدر والخيانة. فعمر كان في وقته أعدل العادلين من البشر، كان أعدل من على ظهر الأرض في وقته، ومع ذلك اغتالوه. هل عثمان رضي الله تعالى عنه يسير بين الناس بالظلم ولا يعدل وقد قتلوه؟ هل علي رضي الله تعالى عنه هل كان فيه مغمز وقد قتلوه؟ يأتي في هذا العصر من يشغب ويقول ما يقول، والله حسيبهم، ويقول: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. نعم، ولكن ائتوا برعية كالتي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الأمور كما كانت. كما قال قائل: من لنا بحاكم كعمر؟ قال: كونوا رعية كرعية عمر حتى يكون منها عمر. إذا أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. وقد قال بعضهم لعلي رضي الله تعالى عنه: ما لك وقد انقسم الناس عليك ولم يكن ذلك في عهد أبي بكر وعمر؟ فقال: لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي، وأما رعيتي فمثلك. لما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه بالصفا والمروة 7 أشواط، وكان على المروة، فآخر ما يكون من السعي بين الصفا والمروة على المروة، فيبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم يعود شوط، فالسابع ينتهي على المروة. أمر من لم يكن معه هدي من أصحابه قارنا كان أو مفردا أن يجعلها عمرة ويتحلل من إحرامه، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما آمركم به. صلى الله وسلم وبارك عليه.